قيمة الذكر في التحصين من الشيطان والوقاية منه، استحضر هذا المثل العظيم. رجل خرج عدوه في أثره سراعا فأوى إلى مكان محصن من جميع الجهات ودخل فيه، وعدوه يريد البطش به ويأتيه من كل الجهات فلا يجد سبيلا لأنه دخل في حصن حصين يقيه من العدو. فهذا مثل عظيم جدا ضرب لبيان مكانة الذكر في حفظ العبد وتحصينه من الشيطان فلا يجد سبيلا إليه. والشيطان يأتي ابن آدم من كل الجهات يبحث عن طريق، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتيه من كل الجهات، وذكر الله عز وجل يحصنه من جميع الجهات. ومثل الذاكر مثل الرجل الذي انطلق العدو خلفه سراعا فآوى إلى حصن حصين. ولهذا بعض العلماء سموا مصنفاتهم في الذكر وفضله بالحصن، حصن المؤمن أو الحصن الحصين أو نحو ذلك، مؤلفات كثيرة قديمة وحديثة بهذا الاسم، وهي مأخوذة من هذا المعنى، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين يقي العبد ويحميه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان. قال في هذا الحديث: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لا يحرز نفسه أي لا يسلم ولا يتقي شر الشيطان إلا بالذكر، فالذكر هو الذي يحميه، والغفلة هي التي تجلب والعياذ بالله الشيطان إليه. نقل رحمه الله تعالى أثرا في هذا الباب عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، قال: ذلك الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. خنس أي انطرد وابتعد عن العبد، فهو وسواس خناس، هاتان صفتان للشيطان، وكل صفة تتعلق بحال من أحوال العبد. فهو وسواس إذا غفل العبد، خناس إذا ذكر العبد ربه. انخنس الشيطان أي انطرد وابتعد عن المكان. فهذه ثمرة عظيمة جدا من ثمار الذكر، أنه طارد للشيطان وحصن حصين للعبد يقيه بإذن الله عز وجل من الشيطان. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يسوق أحاديث عديدة في فضل الذكر وما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة والآثار العظيمة، ونوع الأحاديث المشتملة على أنواع الفضائل لذكر الله سبحانه وتعالى. فبدأ بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله. ما عمل آدمي قط عملا، ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وهذا فيه أن الذكر نجاة من العذاب، أن ذكر الله عز وجل نجاة من العذاب. وقوله من عذاب الله، هذا يتناول العذاب المعجل والعذاب المؤجل، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فذكر الله عز وجل نجاة للعبد، نجاة له في الدنيا ونجاة له في الآخرة. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون مكثرا من ذكر الله، وأن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بالكثرة، لأنه ما من عمل أنجى من العذاب من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. وهذا الحديث فيه أن ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل الأعمال، لأنه مقصود الأعمال، إنما شرعت الشرائع وفرضت الأوامر إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى، إقامة لذكر الله، فهو أفضل الأعمال وهو مقصودها، لأن العبادات المتنوعة مقصودها إقامة ذكر الله جل وعلا. قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فهذا فيه تفضيل الذكر وأنه أفضل الأعمال، لأنه روح الأعمال ولبها ومقصودها. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا حديث عظيم في فضل الذكر، فيه أن الذاكرين الله كثيرا هم أهل السبق، هم أهل السبق. والحديث يصور حال العباد وأهل الطاعة والتقرب إلى الله كأنهم في ميدان سباق وتنافس، فاستبقوا الخيرات كأنهم في ميدان سباق، وأن الذاكرين لله بالكثرة هم الأسبق في هذا الميدان. ولهذا سيأتي معنا لاحقا يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القتر والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. يأتي هذا لاحقا في صفحة 89. فالحاصل أن هذا الحديث فيه أن العباد والعمال للآخرة كأنهم في ميدان سباق، كأنهم في ميدان سباق، وأن الذاكرين الله عز وجل بالكثرة، لأن قال الذاكرين الله كثيرا، ففيه أن الذاكرين الله بالكثرة هم أهل السبق. ولهذا قال سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا الحديث فيه أيضا حث على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل مجلس يجلسه المرء، كل مجلس يجلسه المرء ينبغي أن يكون فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون مجلسا خاليا من ذكر الله، لأن ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة أي ندامة، يكون ذلك المجلس عليهم حسرة أي ندامة يوم القيامة، ويقومون من مجلسهم كأنما كمثل من قام من جيفة حمار. وهذا شأن المجالس التي لا يذكر فيها الله بل تعمر بالغفلة واللهو أو حتى بالمعاصي والعياذ بالله، لا يقومون منها إلا كما يقوم المرء من جيفة حمار، وتكون مجالسهم تلك حسرة عليهم وندامة. نعم. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الحديث فيه ذكر أربع ثمار عظيمة لمجالس الذكر، مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي المجالس التي يجلس فيها الناس يتفقهون في القرآن ويتعلمون الدين ويعرفون الحلال والحرام ويعرفون الأحكام ويذكرون بالله وعظمة الله ونحو ذلك، هذه مجالس ذكر. فما جلس قوم يذكرون الله إلا نالوا أربعة خصال في مجلسهم ذلك. الأولى حفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة، ولله ملائكة يجوبون الطرقات يبحثون عن أهل الذكر ومجالس الذكر، فإذا وجدوهم قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم من جميع جهاتهم، يحفونهم من جميع جهاتهم إلا حفتهم الملائكة. وحف الملائكة لهم هذا رضا من الملائكة بصنيعهم ومحبة لاجتماعهم ورغبة في هذا الخير العظيم. قال: وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم، غطتهم الرحمة، غشيتهم أي أهل المجلس كلهم تغطيهم الرحمة. وإذا كانت الرحمة مغطية لهم من جميع الجهات مستوفية لهم قد غطتهم الرحمة، فلا مجال للغفلة أو الشيطان، فإن مجالس الذكر مجالس لا يشقى فيها المجالس بل يسعد، مجالس الذكر لا يشقى فيها الجالس بل يسعد، باب خير عظيم له، هم القوم لا يشقى بهم جليس. والرابعة نزلت عليهم السكينة، والسكينة الطمأنينة والوقار، وهذه ثمرة عظيمة من ثمار مجالس الذكر، أنها توجد في المرء بإذن الله عز وجل سكينة وطمأنينة ووقار، وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الذكر. والرابعة وهي أعظمها قال: وذكرهم الله في من عنده. وهذا الذكر لله عز وجل لهم في من عنده فيه رضا الله عنهم ومحبته لهم ولعملهم، يذكرهم في من عنده أي في الملأ الأعلى ثناء عليهم ومباهاة بهم وذكرا لمكانتهم وفضلهم. كفى بالعبد أن يفوز بهذا الشرف حينما يجلس مجالس الذكر. وفي هذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المجلس في المسجد جلوس نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. هذا مثل قوله هنا: وذكرهم الله في من عنده. نعم. قال: وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وهذا حديث عظيم جدا، فيه ثمرة عظيمة من ثمار الذكر وفوائده، ألا وهي أنه من ثمار الذكر أنه يلين الطاعة ويسهلها ويعين العبد على القيام بها، فلا تصبح شاقة على النفوس، بل لينة سهلة ينشرح الصدر بها وتطمئن النفس إليها. فالذكر معونة على الطاعات. فهذا الصحابي الجليل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها. وفي الرواية الأخرى قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وهنا أسأل سؤال يعين على فهم الحديث: هذا الصحابي لما قال شرائع الإسلام كثرت علي، هل أراد بهذا أن يسقطها عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أراد أن يسقط عن هذه الشرائع؟ قال: كبرت وثقلت علي، هل يريد أن يسقطها عنه؟ لا. إذن ماذا يريد؟ يريد أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على هذه الشرائع، يعينه على هذه ويقويه على أدائها. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي الرواية الأولى قال: إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي فأدم ذكر الله وأكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعينك على ذلك، يعينك على ذلك. حتى مع ضعف القوة أنت ترى العباد كبار السن الذين عرفوا باللهج بذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله، إذا رأيت أبدانهم في ضعفها ووهنها تظنها لا تحملهم ولا تنهض بهم إلى أماكن الطاعة، فإذا جئت إلى المساجد وجدتهم الأسبق مع أن أبدانهم الأضعف، وتجد النشاط والأقوياء من الشباب متأخرين. فهذا الذي سهل له الطاعة كثرة ذكره لله، كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى لين الطاعة وسهل عنده، حتى مع ضعف بنيته ووهن قواه يقوم وينهض ويخطو الخطوات المتثاقلة إلى بيت الله. هذا اللين والسهولة مع ضعف البدن وإقبال القلب على الطاعة الذي أعانه على ذلك بفضل الله ومنه كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يفيد أن من فوائد الذكر العظيمة أنه يلين العبادة حتى مع كبر السن. قال: وقد كبرت. حتى مع كبر السن وضعف البدن يلين العبادة وينشط العبد ويقويه على أدائها. لكن والعياذ بالله مع الغفلة عن ذكر الله حتى مع قوة البدن ونشاطه تجد البدن يضعف عن النهوض للعبادة والقيام بها. فمن ثمار كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يلين العبادة ويعين على الطاعة. نعم. وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، أورده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن قال ولكنه من حديد دراج وقد ضعف، فقال ولكنه من حديد دراج وقد ضعف، فالحديث ضعيف الإسناد. لكن تقدم معنا حديث معاذ: ألا أخبركم بخير أعمالكم، وفيه: ومن أن تلقوا عدوكم. وسيأتي كلام جميل لابن القيم في المفاضلة بين الجهاد والذكر. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا الحديث فيه أن ذكر الله عز وجل حياة العبد، وأن الغفلة عن ذكر الله عز وجل موت العبد، فالحياة بالذكر والموت بالغفلة. وفي رواية أخرى للحديث في صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. وهذا أيضا فيه أن الرواية التي في مسلم فيها أن البيت الذي يذكر فيه الله مثله مثل بيوت الأحياء، والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثله مثل بيوت الأموات القبور. فيستفاد من مجموع الروايتين للحديث أن مثل الذاكرين الله عز وجل في بيوتهم كالأحياء في بيوت الأحياء، ومثل الغافلين عن ذكر الله في بيوتهم كمثل الأموات في المقابر، كمثل الأموات في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم نعم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني اشغلوا بيوتكم بذكر الله، أكثروا في بيوتكم من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون مثل القبور. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا على هذا الحديث، ذكره في مدارج السالكين، ذكر الروايتين للحديث، الأولى التي في البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، والثانية التي في مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: فجعل بيت الذاكر، هذا حسب الرواية الثانية، فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم. يقول رحمه الله: ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، يعني كأن الغافل قلبه مدفون في بدنه، مدفون في بدنه، أصبح بدنه قبر لقلبه. يقول: ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. ثم ذكر بيتين لعلهما من إنشائه، قال: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ماض على قاعدة الشريعة في الجزاء، أن الجزاء من جنس العمل، ومر كلام عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى في باب الحسنات وأيضا باب السيئات، أن الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه ثمرة للذكر، معية الله الخاصة للذاكرين حفظا ونصرا وتأييدا ومعونة، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أي في الملائكة، مثل ما تقدم معنا في الحديث: وذكرهم الله في من عنده. نعم. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا فيه أن حلق الذكر جنة معجلة في الدنيا، ويحث النبي عليه الصلاة والسلام على قصدها والجلوس فيها وملازمتها، فهي جنة، جنة معجلة في الدنيا. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، خذوا منها نصيبكم فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، المجالس التي تعقد لبيان الدين والتعريف بالله وعظمته وأسماءه وصفاته وشرعه والحلال والحرام، يتلى فيها القرآن وتبين فيها الأحكام وتفسر فيها الآيات. هذه مجالس الذكر، وهي روضة من رياض الجنة. أخذا من هذا الحديث، تجد عدد من العلماء سموا مصنفاتهم في العلم بهذا المعنى، مثل رياض الصالحين، الروض المعطار، الروض الأنوف، بستان العارفين إلى آخره، لأن العلم هو الروضة، روضة من الرياض، فيه أنواع التحف والورود والثمار والآثار والجنى الطيب الذي يجنيها العبد من مجالس العلم وكتب العلم. نعم. قال: وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، يعني ملاق قرنة في مواجهة العدو. يذكرني وهو ملاق قرنة، يعني مواجه عدوه في القتال. نعم. وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل. لا، الضبط خطأ. فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل. صحيح. والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى، فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة، أي ملاق عدوه، ملاق عدوه. والحديث في الترمذي كما ذكر رحمه الله، وفي إسناده من هو ضعيف، فالحديث ضعيف الإسناد. يقول رحمه الله: هذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، أيهما أفضل، أيهما أفضل، الذاكر أو المجاهد؟ قال: فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل. أفضل من الذاكر بلا جهاد وأفضل من المجاهد الغافل. وأفضل المجاهدين الذاكرون الله، أفضل المجاهدين الذاكرون الله. المعنى الذي ذكره رحمه الله هنا وضحه رحمه الله توضيحا أبين في تهذيب السنن، وضحه رحمه الله توضيحا أبين في تهذيب السنن. قال: والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة. التحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة: الأولى ذكر وجهاد، الأولى ذكر وجهاد، وهي أعلى المراتب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المرتبة الثانية ذكر بلا جهاد، المرتبة الثانية ذكر بلا جهاد، فهذه دون الأولى. والمرتبة الثالثة جهاد بلا ذكر، فهي دونهما، فهي دونهما. فإذا إذا قيل أيهما أفضل، المجاهد أو الذاكر، يجاب على هذا السؤال في ضوء هذه الرتب الثلاث. يقال: المجاهد الذاكر هو الأفضل، المجاهد الذاكر هو الأفضل. فإن صفت على ذاكر بلا جهاد أو مجاهد بلا ذكر، فالذاكر أفضل، فالذاكر أفضل، لكن أفضل منهما الذاكر المجاهد، الذاكر المجاهد. نعم. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. نعم. هذا الحديث والذي قبله كل منهما ضعيف، ولهذا صدرهما بذكر إشعارا بضعفهما. لكن تقدم معنا في الحديث الذي ذكره رحمه الله: وكان عليهم حسرة. قال: وكان عليهم حسرة، أي ندامة يوم القيامة. نعم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله، أي وما والى ذلك ما كان من هذا القبيل. فالكلام بن آدم عليه لا له، إلا ما كان ذكرا لله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ما كان من هذا القبيل. والحديث في إسناده ضعف، لكن نقرأ الهامش فيه فائدة. تفردت به أم صالح بنت صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها. وأم صالح هذه لا يعرف حالها، وقوى معنى هذا الحديث سفيان الثوري بشواهده من القرآن، فعندما قال أحد الرواة في مجلسه ما أشد هذا الحديث، يعني يستغربه، نعم، يشير لضعفه، رد عليه سفيان بقوله: وما شدته؟ ألم تسمع قول الله تعالى في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أولم تسمع قول الله تعالى في كتابه: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ هو هذا بعينه. وأيضا جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو ذكر الله وعالم ومتعلم وما والاه، أو كما جاء في الحديث. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. قوله عليه الصلاة والسلام أن تموت، هذا حث على المداومة، لأن المرء لا يدري متى يموت، مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا حث على المداومة على الإسلام والثبات عليه ومجاهدة النفس على ذلك، حتى لا يأتي الموت المرء إلا وهو على الحق ثابت. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. نعم، لكل شيء جلاء، يعني يجلو ما به من وسخ وينظف ما فيه من عوالق، وجلاء القلوب ذكر الله الذي يجلو ما يكون على القلوب من غفلة ونحو ذلك، الذي يجلو القلوب وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء سقالة، وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. نعم، هذا الحديث قوله إن لكل شيء سقالة، هذا مثل الذي جاء عند أبي الدرداء: لكل شيء جلاء، سقالة، ويروى أيضا سقالة بالصاد بمعنى جلاء، بمعنى جلاء، لكل شيء سقالة أو سقالة بالصاد أي جلاء. وإن سقالة القلوب ذكر الله، وإن سقالة القلوب ذكر الله، فهذا المعنى تقدم في أثر أبي الدرداء، وبقية وما من شيء أنجى تقدم معنا في حديث مضى، لكن الحديث هذا إسناده ضعيف، في سعيد بن سنان متروك، وقد تقدم أيضا حديث في إسناده هذا الرجل. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة غيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه. هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم. يعني الآن إذا كان عند الإنسان مرآة وينظر فيها فلا يستفيد منها، لأن عليها القطر والغبار والأتربة، فإذا أخذ له منشفة أو شيء ومسحها وإذا بها ناصعة. هذا النصوع الذي تراه في المرآة، من أراد جلاء قلبه مما هو عالق به فلا جلاء له إلا ذكر الله. فمثل ما يرتاح الإنسان للمرآة عندما يجلو ما عليها فيراها ساطعة وناصعة واضحة، فالقلب مثل القلب، تتراكم عليه أمور لا تنجلي إلا بذكر الله، فإذا أراد أن يجلو ما على قلبه فليكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله، فبه جلاء القلوب. أو جلاء صدأ القلوب. نعم. وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصداؤه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. قال وصدأ القلب بأمرين، الصدأ الذي يكون على القلب يغطيه يكون بأمرين، بالغفلة أي عن ذكر الله عز وجل ولا تكن من الغافلين، والثاني بالذنوب، فكل ما أذنب العبد ذنب نكت على قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب آخر نكت نكتة سوداء حتى تغطي هذه النكت السوداء قلبه. وذلك الران، كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يقترفون من الذنوب. فالصدأ الذي على القلب يكون بالغفلة ويكون بالذنوب. فالغفلة تنجلي بالذكر، الصدأ الذي سببه الغفلة ينجلي بالذكر، ذكر الله، مثل ما قال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله. والصدأ الذي سببه الذنوب ينجلي بالاستغفار، ينجلي بالاستغفار، لأن الاستغفار سبحان الله ينظف، الاستغفار ينظف، كل ما أكثر العبد الاستغفار كل ما أكثر تنظيف نفسه وتنقيتها، لأنه لا يزال يقع في الذنوب، يقع في الذنوب، فكل ما كان مكثرا من الاستغفار كل ما كان ذلك أبلغ في النظافة، كل ما كان ذلك أبلغ في النظافة والتنقية. فالاستغفار جلاء منظف عظيم جدا للعبد من الذنوب التي تتراكم عليه وتؤثر على قلبه. ولهذا ما يزال العبد بخير ما كان مكثرا من الاستغفار مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأصل ذلك. ثم ذكر كلام أيضا مهم، أن الغفلة تسبب صدى متراكم على القلب، فماذا يحدث لهذا القلب إذا تراكم عليه الصدى؟ يصبح والعياذ بالله قلب أعمى، ما يبصر، ما يبصر، حتى إن كثير من القلوب بسبب الصدى الذي عليها تصبح ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا والحق باطلا والباطل حقا بسبب الصدى المتراكم على قلبه. ولو زال عنه صدى قلبه لعرف أنه ما كان يبصر قبل، لعرف أنه قبل ذلك ما كان يبصر بسبب الصدأ الذي، ولهذا قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. قال: وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف، أي قد أفرط. وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعا: أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. هذه فائدة ثمينة جدا جاءت عند ابن القيم رحمه الله تعالى هنا استطرادا، لكنها من أنفس الفوائد وأثمنها. وطالب العلم المبتدي في تلقي العلم والحريص على مجالسة الأشياخ وطلاب العلم ليستفيد ويتعلم بحاجة إلى أن يتأمل هذه الوصية الثمينة من هذا الإمام المربي رحمه الله تعالى، وقد أخذها رحمه الله من قوله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثلاثة أمور إذا اجتمعت في الشخص أو وجدت فيه هذه الصفات أو شيء منها فتجنبه ولا تأخذ عنه. لا تطع، الله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول ابن القيم أخذا من هذه الآية الكريمة: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر، يعني في ضوء هذه الآية، هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين؟ هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ هل هو يؤمر السنة على نفسه أو يؤمر الهوى؟ ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، هل هو يؤمر السنة على نفسه أو يؤمر الهوى؟ وهذا واضح، واضح تماما، الأول واضح والثاني واضح، هل هو من الذاكرين أو الغافلين؟ هذا واضح بالمجالسة يظهر. وهل هو يؤمر السنة على نفسه أو يؤمر الهوى؟ أيضا هذا واضح، ينجلي بسهولة، يتضح للمرء بسهولة في قضايا كثيرة. تجد بعض الناس واضح أنه لم يؤمر السنة وإنما أمر هواه، تميل نفسه لشيء فأخذ ينتصر له، السنة في وادي والشيء الذي هو ينتصر له واد آخر بعيد عن السنة. فيقول رحمه الله: ينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط يعني منفرط، أمره منفرط يعني غير منضبط، وهذا يظهر في عدم انتظامه في الخير والطاعة وتفلته في المعاصي والذنوب، أمره منفرط ليس حازما مع نفسه وجادا في مع نفسه، أمره منفرط. ولهذا نقل نقول في معنى الذي أمره فرط، قال: أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به ورشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. إذا كان هو في نفسه فرط فكيف يقتدى به؟ كيف يقتدى به إذا كان هو مفرط؟ يعني إذا كان هو مثلا مضيع للصلوات ويفتقد في المساجد ويتأخر عن الصلوات ويتأخر عن أعمال الخير ومفرط، كيف يتخذ قدوة؟ كيف يتخذ قدوة وأمره فرط هو في نفسه؟ فيقول المقيم حقيقة كلام عظيم، يقول: المقصود أن الله نهى، يعني في الآية المتقدمة ولا تطع، نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات. فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه، ينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك يعني في هذه الصفات فليبعد منه، وإن وجده ممن غالب عليه ذكر الله واتباع السنة، غالب عليه ذكر الله واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، فليستمسك بغرزه. هذه ثلاث معايير، وكثير ما يسأل طلاب العلم آخذ عن فلان أو لا آخذ عن فلان، تلقى عن فلان أو لا، هذا مقياس الآن، مقياس عظيم جدا. وكان السلف رحمهم الله إذا رحلوا إلى شخص قبل أن يأخذوا عنه يصبروا حاله. ومن أعظم ما تصبر به حال الرجل الصلاة، من أعظم ما تصبر به حال الرجل ويعرف الصلاة، هذه محك وميزان يومي. أحد المعاصرين يقول: سمعت مرة لرجل أو داعية محاضرة قوية عن الإسلام، يقول خطاب قوي جدا مؤثر، فتأثرت وأعجبني، قلت هذا الشخص هو بغيتي، أبحث عنه وأقترب منه وأستفيد منه. قلت أفضل وقت أذهب له عند بيته في صلاة الفجر، حتى من أول النهار أكسب رفقته والاستفادة منه. يقول فصليت، سألت عن مسجده وصليت معه الفجر فما وجدته في الصلاة. يقول قلت لعله مسافر، أو جئت اليوم الثاني وفقدته في الفجر، الثالث فقدته، فتجرأت وسألت بعض المصلين، قلت فلان ما هو هذا مسجد؟ قالوا إلا. قلت له ما مسافر؟ قال لا، هو ما الفجر ما يأتي، قليل يأتي الفجر. فيقول صدمت وأصررت أني أقابله، فتحريت أن أقابله وقلت له كذا وكذا. قال نعم، نحن عندنا أعمال كثيرة وأمور تشغلنا، إيش يشغلك؟ صلاة الفجر هذه فريضة وهي محك يومي. فغسل يده منه. هذا الميزان الذي هو الصلاة، سبحان الله، دليل على اجتماع أمر الإنسان، خاصة الذي يعتني بها ويبكر، تجد أنه فعلا مجتمع على الخير في هذا الطاعة العظيمة. أما إذا كان مفرطا خاصة في هذه الصلاة، الصلاة ميزان يومي. وحتى أيضا في قضية الزواج، إذا تقدم أحد أول ما تبعد عنه بعد السنة والتوحيد الصلاة، اسأل عن صلاته ويعرف من حيه، وجماعة الحي يفيدونك بحاله. فالصلاة ميزان عظيم جدا لإقامة ذكر الله والمحافظة عليها. فإذا كان مبكرا ومعتنيا بهذه الصلاة فهذه من الأمور المطمئنة. وإذا كان أيضا محكما للسنة، السنة عليه ظاهرة وحريص عليها ومعظم لها، هذا أيضا ميزان. فهذه موازين عظيمة ذكرها ابن القيم، ينبغي على طالب العلم أولا أن يعتني هو بنفسه في تطبيقها، وأن يكون مكثرا من ذكر الله ومحكما السنة فيما يأتي ويذر، ومجتمعا في نفسه على الخير، غير مفرط ولا مضيع. ثم من يتلقى عنه ويتخذه قدوة يرى فيه هذه الصفات. أما إذا لم تكن فيه هذه الصفات فإن الله يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الباب لابن القيم رحمه الله كلمات عظيمة جدا في هذا الباب، باب التلقي والأخذ، وكلام عظيم، ولعل بعض طلبة العلم يتتبع في كتب ابن القيم ويفيد به نفسه ويفيد أيضا به إخوانه. قال: ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر.